طبعا احنا نتحدث ونتطرق الى مواضيع وان كانت عامة الا انها في الحياة والانسان قد يعتمد عليها وقد تفيد وتنفعه بشكل او باخر. يعني الكلام اللي بنقوله من الممكن ان نستفاد منه. لما بنروح البقالة ولا السوبر ماركت ولا المول نلاقي فيه الاكل والشرب والاشياء اللي احنا واللوازم الاشياء اللي احنا محتاجينها بناخدها، بنقول هي وده الاشياء الاساسية طبعا اللي احنا عايزينها. ولكن لما اروح الصيدلية هنا بقى الايه، يعني دي اللي بتعالج المرض نفسه، اشياء ما نفهمهاش ما نعرفهاش، اعشاب غريبة وكيميائيات والى اخره من الاشياء، ما لكنها لها تأثير كبير جدا في معالجة امراض الانسان وفي يعني إزالة وتخفيف وتسكين الآلام والأوجاع. ونفس الحكاية هناك من يعالج أو يتعالج بالأعشاب. لما ننظر للأعشاب دي يجي واحد يقول لك والله ده لا لحمة ولا بقوليات ولا نشويات ولا أعشاب، ولكنها تعالج الإنسان برضك من أمراض أعشاب كده غريبة عجيبة نسمع عنها، اشرب مش عارف. وفعلا أنا جربت هذا الشيء قبل كده، كان عندي ألف الوردة كحة شديدة ويشرب تليو، وشربت التليو دوت وفعلا اختفت آثار المرض اللي كان عندي الواقع الصحي. فهنا بنجد في اشياء يعني بتكون خفية اللي يقول لك عليها مين، اللي يقول لك عليها ايه مين، اللي يعرف والله فوائدها مين، اللي يقدر يستفيد منها ويستغلها هذا افضل استفادة. ونفس الحكاية بالنسبة للادوية، بيقعد يركز مكونات، نفس الحكاية حال الواحد يروح الصيدلية يكون عنده ريشتة ويقول الدواء ده أكون لك هو تكوين مش جاهز، يجيب ده ويجيب ده ويحط ويعمل له الدواء. ففي أمور كثيرة جدا الواحد ما يستهونش بيها، وفي نفس الوقت الواحد ما يهوجش. فإذا عملية التهويل والتهويل الواحد يكون حذر فيها.